الإيمان معطر الآذان ومطمئن القلوب بآية الذكر الحكيم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. Yeah. اللهم اهدنا. So far away. أَلِيَ يَوْمَ الدِّينِ ثابت عليك يا رب. لازم ان شاء الله. وَمِنَ الْمَوْتِ